بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال الذي أحبه: كيفية الاستغفار والتسبيح الصحيح؟ وأنا أكرر الجواب عنه ولا أسأم التكرار، لأني على يقين كحضراتكم بأن الاستغفار لا يجلب إلا الخير للمستغفرين. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هل يعقل أن الله تبارك وتعالى يعطي المستغفرين مطرا مدرارا وجنات جاردنز وأنهار ريفرز؟ بأستغفر الله العظيم بالبوق، والله ما كان حد غلب. اكتب ورايا وادعو لي برحمة في الحياة وبعد الممات، أني أمليت وأمليت عليك هذا السطر: الاستغفار أن تمشي في طريق يغفر الله فيه لكل من مشى فيه، سواء قلت يا فندم بالبقى وانت ماشي في سكته اللي هي سكة الاستغفار، رايح الجامع يصلي مستغفر، لا أي من بيته بدري يروح يجيب أكل عيش عياله مستغفر، أي رايح الشغل مستغفر. يبقى ما معنى استغفروا ربكم؟ امشوا في السكة اللي ربنا بيغفر لكل اللي بيمشوا فيها. الصلح بين الناس، رايح يصلح بجد مش رايح يخربها، هي خربانة خلقة. رايح يزور عيان مستغفر. بطلوا بقى استغفر، ده اسمه استغفار الكذابين. العلماء اللي قالوا كده مش انا، ها، الاستغفار بالبوق اونلي دي يعني فقط، استغفر استغفار الكذابين، لا جايب جنات ولا جايب انهار. قول دي وانت رايح تزور عيان، ولا استغفر الله العظيم وانت رايح تزور عيان واكل له بطاطسايه، وانت رايح تصالح بين اتنين بيموتوا بعض، وانت رايح تجيب لقمه حلال لعيالك، وانت رايح الجامع تصلي الفجر بس ما يكونش فيه كورونا، صلي مطرحك. يبقى الاستغفار التسبيح بقى: سبحان الله سبحان الله. كذابين. قولها وانت معترف، وانت ايه؟ معترف بانك سبب الكوارث وان ربنا بريء. ادي معنى التسبيح. لو استقر هذا المعنى في قلب كل بني ادم وقلب بقه سبحان الله يبقى عسل. انما بعد ما يقول سبحان الله ببقه 7000 مره وقول عملت ايه يا رب انا عشان تعمل فيا كده، اتمسحوا باستيكه وسخه. في سبحان الله هنا، شوف اللي قال سبحان الله مين: فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله سبحانك سبحانك. يونس عليه السلام بعد ما التأموا الحوت قال أنا غلطان، أنا أدي معنى سبحانك إني كنت من الظالمين. شو بعدها إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تحصل لك بلوى لازم تعترف إنك أنت السبب فيها، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نستغفر الله العظيم أي نمشي في كل طريق يغفر الله لكل من مشى فيه من طلب العلم وطلب المجد وطلب الخير والبعد عن الأذى. ونسبحه بكرة وأصيلا أي نتذكر أنه براء من ظلمنا. ولكم التحية. السلام عليكم.